وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يكررها صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فوالله إنها لموعظته صلى الله عليه وسلم ولوصيته إلى أمته. فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب.